أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني كنا تكلمنا عن عذاب القبر، نعيم القبر، وسؤال الملكين، منكر ونكير. إذن عذاب القبر كنا يكون الكافر وبعض عصاة المسلمين، والنعيم القبر للمؤمن التقي، يفسح له قبره وينور له فيه، هذا يجب الإيمان به. وورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. إذن نحن نؤمن ولو لم نسمع رد السلام، نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الروح ترجع إلى القبر إلا عرفه ورد عليه السلام. والرسول علم أن نقول يعني: السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، ورحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. روى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان. يعني هذا رواه البخاري ومسلم، يقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن، يعني المؤمن الكامل، في عدة أحاديث يقول المؤمن، معناه المؤمن اللي هو درجة عالية، مثل يعني الدنيا سجن المؤمن، معناه المؤمن الكامل، كأنها سجن الدنيا بالنسبة لما يلقاه في النعيم في الآخرة. المؤمن يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. إذن المؤمن يقول هو عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك في مقعد من الجنة. يعني قل المقعد هذا، شوف لي نجوت منه، يعني الله نجاك من هذا النار، ها هو المقعد اللي بتمشي له. الله أنا بشي أفرح فرحتي، هذا المؤمن فرح منع من هكذا العذاب، وفرح الشيء اللي يستنى فيه، هذا المؤمن. أي أنه تؤخذ روحه إلى مكان ينظر منه إلى جهنم، روح تؤخذ إلى مكان يرى يعني مقعده في النار لو كان مات على الكفر، وتؤخذ روحه إلى مكان قرب الجنة فيرى مقعده الذي يتبوأه في الآخرة، فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية. كان يعرف بالقلب والآن يشوف بعينيه، شوف يعني فضل الإسلام اللي هو اصبر على الإيمان وثبت ويعني ثبت يرى بعينه. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، يعني يقول ما يقول، يقول كنت أقول ما يقول الناس. هو ملاحظة مهمة أنه حتى الكافر في ذيك اللحظة مشى نسى يعني صار يعرف الحق، ولكن فات الوقت. كل كفار يعرفوا بعد الحق ولكن فات الفوت، يعرفوا كانوا على الغالط وكذا. لهذا الشيء يقول كنت أقول، أن يعرف الحق ولكن فات، شاف بعينيه، يسمع شو شاف بعينيه حري وكذا وكذا وكذا. فيقال له لا دريت ولا تريت، هذه في اللغة العربية معناها للإهانة، الملائكة تقول له. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن. يعني الله حجب عنه، حجب عدة أشياء حتى يكون مؤمن إيمانه بالغيب. يعني لو شافوا يعني الناس قدامهم النار يعني لا خافوا. لهذا الرسول قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. إذن هذا حديث رواه من بخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر، عن أبي هريرة حديث آخر عن أنس. أنس هذا معروف كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا عن أبي هريرة البخاري ومسلم، يعني هي كتب الأكثر شهرة. قال يعني بين المسلمين، يعني بخلاف كتاب الله يعني أكثر شهرة كتاب عن المسلمين بخاري ومسلم. في فرق منحرفة يعني من المعتزلة ما يعتبروش بخاري ومسلم موجودين، يعني مرة واحد هيك من أفكار عنده معتزلة حكيت معهم هنا، أنا هيك على نيتي قلت له قال هذا البخاري، الراجل كما يقولوا غزلي بخاري عنده هو لا شيء، ما عندوش عبرة. هذا كيفاش نحكي معه؟ في العادة الناس يقولون قال بخاري معروفة، هو لا يعتبرونه. هذه فرقة معروفة موجودة الآن. يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت والإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، 70 ذراع في 70 ذراع، وينور له فيه فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. هنا يتكلم عن الماضي، يعرف الآن سعي هذا غالط اللي كان فيه هو غالط ولكن ما عاش ينفع. ثم يقال للأرض التئمي فلتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. يعني شفنا هناك في الحديث الآخر يضربان مطرقة بالحديد فيصيح صيحة يسمعها كل إلا الإنس والجن. في الحديث الثاني يأمران الأرض تلتئم تسكر عليه الأرض حتى تختلف أضلاعه. هذا ما هذا؟ هذا عذاب. لكن بالطبع نحن يعني تبعوا الشرع ما نزيدوش على الشرع. بعض الناس جهال يقولوا القبر يضيق على كل إنسان، هذا مش صحيح. لأن شفنا التقي يفسح له في القبر، التقي يفسح له في قبره. إذن يضيق على شكون القبر؟ على الكافر وبعض عصاة المسلمين، بعض أهل الكبائر. أهل الكبائر عندهم عذاب أقل من عذاب الكافر. إذن والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما. إذن حديث هذا رواه ابن حبان وقال صحيح، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ذكر فتاني القبر أي منكر ونكير، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر. ففيه الحجر ما عادش كلام، يعني بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح. إذن هذه كلها أحاديث ويوجد غيرها ذكرناها تدل على عذاب ونعيم القبر، فيجب الإيمان والتصديق بذلك بلا ريب ولا شك. وقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن ابن عباس أن الرسول رأى مسلمين يعذبان في القبر كذلك، هذا ذكرناه كذلك، هذا رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا شفاء بكل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.